وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السجزي وأمثاله ممن يردون على أبي عبد الله البخاري يقولون إن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها، والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية بنيه صالح وعبد الله وحنبل والمروذي وقوزان ومن لا يحصي عددهم إلا الله تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء. وقد صنف أبو بكر المروذي في ذلك مصنفا ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم، وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب السنة، وذكر بعضه أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، وقد ذكر كثيرا من ذلك أبو عبد الله بن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ. وقال أبو محمد ابن قتيبة الدينوري لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا. وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل أن الإيمان غير مخلوق، ولا قال أحمد ولا غيره من السلف أن القرآن قديم، وإنما قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف أن شيئا من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة، ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن ولا إيمانه ولا صلاته ولا شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أن النصوص وكلام الأئمة والسلف دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن هناك بعض الطوائف ينتسبون إلى الإمام أحمد رحمه الله وغيره وهم لم يعرفوا كلامه، ويقولون قولا ويقولون أقوالا مخالفة لأقوال أهل السلف، لأنهم لم يعرفوا دقة كلام الإمام أحمد رحمه الله، ولم يعرفوا وجه استدلالات الإمام أحمد وغيره واستنباطاتهم، بخلاف الأئمة كالبخاري ومحمد بن المروزي وغيرهم، فإن هؤلاء الأئمة كل واحد منهم على الحق وأقوالهم متفقة ولا يخالف بعضهم بعضا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. قال: وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السجزي وأمثاله ممن يردون على أبي عبد الله البخاري يقولون إن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها. المؤلف رحمه الله يبين أن البخاري وأئمة أهل السنة متفقون، وأن كلامهم واحد، وأن كلام يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهناك بعض الطوائف الذين ينتسبون إلى السنة والحديث يردون على البخاري رحمه الله زاعمين أن أحمد أن الإمام أحمد بن حنبل يخالف في ذلك، وقد أخطأوا هم، والعيب فيهم وفي أقوالهم ليس في الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر السجزي وأمثاله ممن يردون على أبي عبد الله البخاري يقولون إن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ما هي حجتهم وما هو دليلهم؟ قال: وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها. إذن منشأهم أنهم لم يتثبتوا من الأخبار والروايات التي تنقل كلام الإمام أحمد. فذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها. المؤلف يقول لا شك في هذه في كذب هذه الروايات. لماذا؟ لأنها تخالف أقواله الصريحة وتخالف عقيدة هذا السنة والجماعة. قال وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها. قال والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية بني صالح وعبد الله وحنبل والمروذي وقوزان ومن لا يحصي عددهم من الله تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء. يعني الأقوال المتواترة عن الإمام أحمد رحمه الله من رواية أبنائه صالح بن صالح وابن عبد الله وابن حنبل والمروذي وقوزان كلهم تبين هذه الروايات أن الإمام أحمد ينكر على هذه الطوائف، ينكر على الطائفتين المتقابلتين، ينكر على هؤلاء وهؤلاء. وهذا يدل على أنهم اعتمدوا على رواية كاذبة حينما ردوا على الإمام البخاري رحمه الله وقالوا إن أحمد بن حنبل كان يقوله في القرآن المخلوق، اعتمدوا على رواية كاذبة تخالف الرواية المتواترة عنه من رواية بنيه وغيرهم. قال المؤلف رحمه الله وقد صنف أبو بكر المروذي في ذلك مصنفا ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم. أبو بكر المروذي صنف مصنف ذكر فيه قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن كلام الله ملزم وغير مخلوق. قال وقد ذكر ذلك خلال في كتاب السنة وهو من أعرف الناس بأقوال الإمام أحمد. قال وذكر بعضه أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، وقد ذكر كثير من ذلك أبو عبد الله بن مندة فيما صنف في مسألة اللفظ. يعني هؤلاء العلماء والأئمة الذين لهم خبرة ومعرفة بأقوال الإمام أحمد ذكروا في مصنفاته كالخلال في كتاب السنة المعروف ينقل بالسند بالروايات، وكذلك أبو عبد الله بن بطة كتاب الإبانة معروف بالسند، وكذلك أبو عبد الله بن مندة كل هؤلاء ينقلون بالسند، فأقوالهم معتمدة خلاف بخلاف من ينقل عن الإمام أحمد قولا يخالف قول السنة ويعتمد على روايات كاذبة. قال المؤلف رحمه الله وقال أبو محمد بن قتيبة الديناوري لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. يعني يقول ابن قتيبة إن أهل الحديث لم يختلفوا إلا في مسألة اللفظ، وسبب ذلك الاشتباه في مسألة اللفظ، يعني قول لفظ بالقرآن المخلوق هذه مسألة اللفظ اختلفوا أهل الحديث اختلفوا فيها حتى جرت فتنة في المحدثين وهجر بسببها الإمام البخاري رحمه الله، وقيل إنه وبدع وقيل إنه مبتدع، وهو إمام أهل السنة والجماعة، هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ومع ذلك بدع، وسبب ذلك الاشتباه، الاشتباه في المعاني والاشتراك في الألفاظ والحسد الذي اعترى بعض الناس للأئمة. ثم ذكر ابن قتيبة محمد بن قتيبة أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به فليس مخلوقا. أبو محمد بن قتيبة رحمه الله بيّن أن اللفظ حينما يقول الإنسان لفظ بالقرآن مخلوق يراد به المصدر ويراد به نفس الكلام، فإن أريد بقول لفظ إذا أراد القائل بقول لفظ بالقرآن مخلوق نفس الكلام وافق الجهمية، اللفظ بالقرآن المخلوق أراد به نفس الكلام الذي هو كلام الله وافق الجهمية، وإن أراد به المصدر مصدر لفظ يلفظ لفظا فهذا مخالف لقول السلف، ولأن اللفظ يراد به الملفوظ ويراد به الطرح والنبذ والشيء الساقط فلا ينبغي أن يراد به ذلك. إن أريد به نفس الكلام لفظ بالقرآن مخلوق، إن أريد به الكلام كلام العبد هذا صحيح مخلوق، وإن أريد به كلام الله فهذا كلام الله منزل على المخلوق، وإن أريد به المصدر لفظ يلفظ لفظا فهذا يراد به الطرح والنبذ ولا يليق، وهو لا يليق أن يقال في كلام الله. ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله إن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم بالعباد فليس مخلوقا. قال وكذلك مسألة الإيمان، لم يقل قط أحمد بن حنبل إن الإيمان غير مخلوق. مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد إن الإيمان غير مخلوق. لماذا؟ لأن القائل بأن الإيمان مخلوق يوصل به كلام الله كقوله سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني، فلهذا أحجم الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك لأن القول فيه اشتباه. كذلك قال ولا قال أحمد ولا غيره من السلف إن القرآن قديم، وإنما قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الإمام أحمد رحمه الله غير من الأئمة لا يتكلمون إلا بكلام يعرفون معناه ومدلوله وما يقول إليه، فلهذا لم يقولوا إن القرآن قديم، وإن كان المعنى صحيح لكن قديم يعني أن كلام الله لا أول له، لا أول لبدايته، ولأن القديم ما من قديم إلا هناك ما هو أقدم منه، فلهذا عدلوا عن القول بأن القرآن قديم، كما عدلوا عن قولهم أن الإيمان غير مخلوق خشية أن يدخل في ذلك بعض الناس كلام الله، فعدلوا عن ذلك إلى كلام واضح جلي لا لبس فيه، فقالوا القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، لم يقولوا الإيمان غير مخلوق، ولم يقولوا إن القرآن، لم يقولوا إن الإيمان مخلوق خشية أن يدخل فيه بعض الناس كلام الله، لأنه أدخلوا في هذا، فقالوا الإيمان مخلوق، وأدخلوا في ذلك قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كلمة التوحيد. وكذلك لم يقولوا إن القرآن قديم، وإنما قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال المؤلف رحمه الله ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف إن شيئا من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة، ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن ولا إيمانه ولا صلاته ولا شيء من ذلك. يعني الإمام أحمد وكذلك السلف لم يقولوا إن شيئا من صفات العبد أو شيئا من أفعاله غير مخلوقة، صفات العبد مخلوقة وأفعال مخلوقة، وكذلك صوته بالقرآن ما لم يقولوا غير مخلوق، ولا كذلك لفظه بالقرآن لم يقول، ولا إيمانه ولا صلاته ولا شيء من أفعاله كلها مخلوقة، صفات العبد وأفعاله وصوته ولفظه وإيمانه وصوته كلها مخلوقة، لكنهم لم يقولوا قولا محتملا وإنما أتوا بكلام واضح لا لبس فيه، فقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن ما قالوا إن شيء من صفات العبد مخلوقة غير مخلوقة، بل مخلوق ولا صوته ولا لفظه ولا إيمانه ولا لفظه كله مخلوقة، لكنهم عدلوا عن ذلك وقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا معناه أن كلام العبد مخلوق، فكلام الله غير مخلوق والعبد مخلوق، أفعاله وكلامه وإيمانه وصوته ولفظه كلها مخلوقة، ولكنهم أتوا بالكلام الواضح البين الذي لا لبس فيه، فالسلف والأئمة لا لبس عندهم، لكن المتأخرين هم الذين اشتبه عليهم الأمر فانقسموا في هذا كما بين المؤلف. نعم. لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساما كثيرا، فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق، ومنهم من يقول قديم في هذا وهذا، ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال فيقولون الأقوال غير مخلوقة وقديمة وأفعال الإيمان مخلوقة، ومنهم من يقول في أفعال الإيمان إن المحرم منها مخلوق، وأما الطاعات كالصلاة وغيرها فمنهم من يقول هي غير مخلوقة، ومنهم من يمسك فلا يقول هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة، ومنهم من يقول بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة، ويقول ليس مرادي بالأفعال الحركات بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة، ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق، ويجعل أفعال العباد هي القدر والشرع، ولا يفرق بين القدر والمقدور والشرع والمشروع، فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق، وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة، وكذلك القدر الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق، وأما المقدرات الآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة، وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله بين أن الانقسام والاختلاف إنما هو عند المتأخرين، وأما الأئمة والسلف فهم على قول واحد، وهم على كلمة سواء، فيقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والعبد مخلوق، ذاته وصفاته وأفعاله مخلوقة. أما المتأخرون فهم الذين اختلفوا وانقسموا في هذا انقساما كثيرا، بين المؤلف رحمه الله فقال لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساما كثيرا، فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، منهم من أطلق القول بأن الإبان غير مخلوق، ومنهم من يقول قديم في هذا وهذا، ومنهم من يفرق بين الأقوال والأفعال. فصار الذين يقولون الطائفة التي تقول لفظ القرآن مخلوق وهم ينتسبون إلى الإمام أحمد رحمه الله اختلفوا في مسألة الإيمان، يعني إيمان العبد. إيمان العبد معروف أنه أن الإيمان هو نطقه بالتوحيد، كلمة التوحيد وغيرها، وتصديقه وأعماله. منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق، ومنهم من يقول قديم في هذا وفي هذا، يعني الإيمان قديم في هذا وفي هذا، يعني في المخلوق وفي الرب، أو في هذا وفي هذا، يعني في الأقوال والأفعال. ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال، فيقول الأقوال غير مخلوقة وقديمة، وأفعال الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان إن المحرم منها مخلوق، وأما الطاعات فهي غير مخلوقة. منهم من يقول الأقوال غير مخلوقة وقديمة، وأفعال الإيمان غير مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان إن المحرم منها مخلوق، يعني المحرمات التي حرمها الله كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فإذا تركها العبد فهذه من أفعال الإيمان. وأما الطاعات كالصلاة وغيرها فأيضا اختلفوا فيها، منهم من يقول هي غير مخلوقة، ومنهم من يمسك فلا يقول هي مخلوقة ولا غير مخلوق ولا غير مخلوقة، ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة فلا يقول هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من يقول بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة، ومنهم من يقول أفعال العباد كلها غير مخلوقة، وبعضهم يقول أفعال العباد كلها قديمة، ويقول ليس مراد بالأفعال الحركات بل مراد السبب الذي يجيء يوم القيامة، ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق. هذه كلها أقوال متناقضة متضاربة ينقض بعضها بعضا، وسببها سبب ذلك كما سبب الاشتباه في المعاني والاشتراك في الألفاظ، كما بين المؤلف رحمه الله أن سبب هذا الاختلاف الاشتباه في المعاني والاشتراك في الألفاظ. فهي أقوال متضاربة متعددة، أصحابها في حيرة لا يدرون الحق. الأفعال منهم من يقول هي غير مخلوقة، ومنهم من يمسك فلا يقول هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة فرق بين الأفعال المحرمة والأفعال وأفعال الطاعات، ومنهم من يقول بالأفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة، ويقول ليس مرادي بالأفعال الحركات بل مرادي الثواب الذي يجي يوم القيامة، يفسر الأفعال بالثواب الذي يجي يوم القيامة، ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق والشرع، لأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق، ويجعل أفعال العباد هي القدر والشرع، ولا يفرق بين القدر والمقدور والشرع والمشروع. كل هذا هو سبب هذا الاشتباه. سبب هذا الاشتباه ما هو؟ سبب هذه الأقوال المتواضعة الاشتباه. فتقول هذه الطائفة أفعال العباد غير مخلوقة وقديمة، ويقولون ليس مرادنا بالأفعال الحركات بل مرادنا الثواب الذي يجي يوم القيامة، ويحتجون بأن القدر غير مخلوق والشرع غير مخلوق، ويجعلون أفعال العباد هي القدر والشر. أفعال العباد هي القدر والشر؟ لا شك أن الله قدر أفعال العباد، لكنهم لا يفرق، قال المؤلف رحمه الله ولا يفرق بين القدر والمقدور والشرع والمشروع. القدر هذا فعل الله، علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا القدر. والمقدور المفعول المفصل، فالله تعالى قدر الطاعات وقدر المعاصي، فالقدر علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا يفعل الله. وأما الطاعة المنفصلة والمعصية المنفصلة هذا هو المقدور، هذا فعل العبد، فلا يفرقون بين القدر والمقدور والشرع والمشروع. قال المؤلف رحمه الله مبين الفرق بينهما بين الشرع والمشروع، قال فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق، هذا الشرع أمر الله ونهيه، وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا بد أنها مخلوقة. فالشرع أمر الله، أمر الله قال أقيم الصلاة، قال لا تقربوا الزنا، هذا أمر الله ونهي غير مخلوق، أمر بإقام الصلاة ونهى عن الزنا. وأما الأفعال المأمور بها وهي فعل الصلاة هذا فعل العبد، والمنهي عنها وهو الزنا فهذا مخلوق، الصلاة مخلوقة هذه طاعة فعل العبد، والزنا مخلوق هذا معصية فعل العبد. لكن الشرع أمر الله ونهيه، أقيم الصلاة هذا الشرع هذا أمر الله، لا تقربوا الزنا هذا نهي الله، هذا الشرع. الأفعال الصلاة طاعة هذا فعل العبد مخلوق، والزنا فعل العبد محرم مخلوق. قال المؤلف رحمه الله وكذلك القدر الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق. يعني القدر له أربع مراتب: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابته لا في اللوح المحفوظ، مشيئته وإرادته الكونية، خلقه وإيجاده. علم كتابة مولانا، مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقدير. هذه مراتب القدر الأربع، الذي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم الأشياء في الأزل يعني في الماضي الذي لا أو بداية أوليته، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في الماضي وفي المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء وأراد كل شيء يوجد في هذا الكون وخلقه وأوجده. هذا القدر الذي هو علم الله ومشيئته وكلامه غير مخلوق. وأما المقدرات الآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة، فلا بد أن للمسلم أن يفرق بين الشرع والمشروع، بين الشرع وبين الأفعال، فالشرع غير مخلوق والأفعال مخلوقة، وكذلك القدر الذي هو علم الله ومشيئته غير مخلوق. وأما المقدرات كالآجال والأرزاق، الأجال التي قدرها الله والأرزاق التي كتبها الله والأعمال التي عملها الله كلها مخلوقة، فلا بد من التفريق بينها. وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر فلم يفرقوا بينها، فنشأت من ذلك الأقوال المتضاربة. قال المؤلف رحمه الله وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقال في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله لغزارة علمه يبسط المسائل في بعض المواضع ويختصرها في بعض المواضع. نعم. والمقصود هنا أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، ولم يقل أحد منهم إن القرآن قديم لا معنى قائم بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم. لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا، وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق، والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى، منهم من يجعله فيضا من العقل الفعال على النفوس كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، ومنهم من يقول هو مخلوق خلقه بائنا عنه كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، ومنهم من يقول هو معنى قديم قائم بالذات كقول ابن كلاب والأشعري، ومنهم من يقول هو حروف وأصوات كقول ابن سالم وطائفة، ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلما كقول ابن كرام وطائفة. والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطت ألفاظهم في غير هذا الموضع. ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون كلام الله غير مخلوق، وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه مخلوق،

إذا تكلم الله بعد خلق آدم قال إن خلق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم استطيب والترخي، فدل على أن الله يتكلم بكلام بعد كلام، وابن كلاب يقول لا يتكلم بكلام بعد كلام. فالله تعالى خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون فتكلم بعد كلام، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والشاهد قوله فاتبعوني يحببكم الله، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فمحبة الله لمن اتبع الرسول كانت بعد اتباعه، وقبل اتباعه لا يحبه الله. فهذا فيه الرد عليهم أن نقول لا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته، بل يحبه إذا أطاع، إذا كان عاصيا العبد عاصيا غضب الله عليه وسخط عليه، وإذا تغيرت حاله وأطاع الله رضي الله عنه، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فقالوا فاتبعوني يحبكم الله، فالمحبة بعد الاتباع، وقبل الاتباع لا يحبه الله. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا غضبونا آل فرعون، فلما آسفونا الانتقام بعد الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالانتقام كان بعد إغضابهم لله عز وجل فارتكاب المعاصي والكفر. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، قولوا فأحبط أعمال، إحباط الأعمال كان بعد اتباعهم ما يسخط الله ويكره رضوانه. وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقولوا ثم للترتيب والترتيب، والمعنى أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال المؤلف وهذا أصل كبير قد بسط في هذا الموضع، ومقصود المؤلف التنبيه على مآخرهم كما سيبين. نعم. وإنما المقصود هنا التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل، وإذا عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما نفى الكتاب والسنة. واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به، كما إذا قال القائل الرب متحيز أو غير متحيز، أو هو في جهة أو ليس في جهة، قيل هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن كان مرادك بقولك إنه يحيط به شيء من المخلوقات وليس هو بقدرته يحمل العرش وحملته، وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيء، فليس هو متحيزا بهذا الاعتبار. وإن كان مرادك أنه بائن عن مخلوقاته عال عليها فوق سمواته على عرشه، فهو سبحانه بائن من خلقه كما ذكر ذلك أئمة السنة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أعلام الإسلام، وكما دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كما هو مبسوط في مواضع أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق أقوال الناس في مسألة الإيمان والقرآن، القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، والإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وبين أقوال الناس في ذلك المتضاربة، وبين الصواب من هذه الأقوال، وأن الصواب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكذلك الإيمان الذي هو فعل العبد مخلوق، وأن إدخال بعض الناس كلام الله في الإيمان باطل. وبعد أن ذكر هذه الأقوال المتضاربة وبين الصواب منها، قال المؤلف رحمه الله وإنما المقصود هنا التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في هذه المسائل، في المسائل السابقة القرآن والإيمان وغيرها. قال وإذا عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما نفى الكتاب والسنة. واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى تبين المراد به، هذا هو الواجب. الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله ورسوله، يثبت ما أثبته الكتاب والسنة من الأسماء لله عز وجل والصفات. أثبت الله نفسه أنه العليم وأنه القدير وأنه السميع وأنه البصير وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الملك وأنه القدوس وأنه السلام وأنه المؤمن وأنه المهيمن وأنه العزيز وأنه الجبار وأنه المتكبر وأنه الخالق وأنه البارئ وأنه المصور إلى غير ذلك من الأسماء والصفات من الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. وكذلك الصفات، وصف الله نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والاستواء على العرش والغضب والرضا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نزوع بالنزول قوله صلى الله عليه وسلم نزل ربنا كل ذا إلى سماء الدنيا والعجب يعجب ربك من الشاب إلى السلام صبرة إلى غير ذلك من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فالأسماء والصفات توقيفية، أي أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا يثبت من الأسماء والصفات لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفى عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس والخلق والعباد والناس لا يخترعون لله أسماء وصفات من عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية، وما توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وننفي ما نفى الكتاب والسنة. وأما اللفظ المجمل، قال المؤلف: واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به. يعني اللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة، اللفظ المجمل هو المحتمل للحق والباطل، محتمل للصواب والخطأ. هذا اللفظ المجمل لا يثبت لله ولا ينفع لله، ومن أثبته من الناس أو نفاه فإنه يستفصل ويسأل ما مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. مثال ذلك الجسم، الجسم ما ورد إثباته لله ولا نفيه. فإذا قال شخص: الله جسم، فنقول له: ما مرادك؟ يقول: الله جسم. فإذا قال: أنا مرادي أن الله متصف بالصفات، يقول: هذا حق. ولكن هذا اللفظ لم يرد إطلاقه في الكتاب والسنة، والمعنى الذي أردت حق، لكن اللفظ لم يرد. لا تأتي بهذه العبارة، أتي بعبارة وردت في النصوص. وإذا قال مرادي أن الله جسم، أن الله مشابه للمخلوقات، نقول: هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. كذلك إذا قال: أن الله متحيز، أن الله عرض، مثل المؤلف رحمه الله أيضا لهذه الألفاظ المجملة، قال: كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز، أو هو في جهة أو ليس في جهة، ماذا يقال له؟ قال المؤلف: قيل: هذه الألفاظ المجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. إذا قال القائل: الرب متحيز، نقول: هذا لفظ مجمل ما ورد في الكتاب والسنة. إذا قال: الرب غير متحيز، فنقول: إثبات التحيز ولا في التحيز لم يرد، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يتكلم بها الصحابة ولا السلف. لكن نستفصل منك: ما مرادك؟ ذكر المؤلف الاحتمالات التي تحتملها، فقال: فإن كان مرادك بقولك متحيز أنه يحيط به شيء من المخلوقات، يعني وأنها تحويه وتحوزه كما كالمخلوق الذي تحيط به الأحياز، فمثلا المخلوق يكون في الغرفة تحيط به الغرفة من جميع الجهات الأربعة، هذا إن كان مرادك متحيز أن الله يحيط به شمع المخلوقات تحوزه الأشياء فهذا باطل. وإن كان مرادك أن الله منحاز عن المخلوقات منفصل عنها مباين لها وهو فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات فهذا حق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كان مرادك بقولك إنه يحيط به شيء من المخلوقات وليس هو بقدرته يحمل العرش وحملته وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو سبحانه أكبر من كل شيء فليس هو متحيزا بهذا الاعتبار. يعني إذا قال الشخص إن الله متحيز وكان مراده أنه يحيط به شيء من المخلوقات ومراده أن الله لا يحمل العرش بقدرته وحملته ومراده أن الله ليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيء، نقول: هذا باطل، فليس هو متحيزا بهذا الاعتبار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال المؤلف رحمه الله: وإن كان مرادك بقولك إن الله متحيز أنه بائن عن مخلوقاته، يعني منحاز عنها، متحيز منحاز عنها، بائن عن مخلوقاته، عال عليها فوق السماوات على عرشه، فهذا حق. ولهذا قال المؤلف: فهو سبحانه بائن عن من خلقه. إن كان مرادك أنه بائن عن مخلوقاته، عال عليها فوق السماوات على عرشه، فهو سبحانه بائن من خلقه، كما ذكر ذلك أئمة السنة مثل عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أعلام الإسلام. فإن عبد الله بن مبارك أثر عنه، ثبت عنه أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذا الذي أثر عليه المؤلف رحمه الله. وكذلك روي هذا عن أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، قال المؤلف: وكما دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول. كما دل على ذلك الأدلة الصحيحة المنقولة، المنقول الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صريح المعقول، العقل الصريح، الأدلة العقلية الصريحة، كلها دلت على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من المخلوقات ولا يحوز شيء من المخلوقات. فإذا كان مرادك هذا فهو حق، وإن كان مرادك أن الله تعالى في داخل المخلوقات أو أن بعض المخلوقات تحمله أو تقله أو تحيط به، فهذا في المعنى باطل واللفظ باطل. نعم. وكذلك لفظ الجهة إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه، فكل موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء، وكل ما سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه. وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة. نعم، هذا أيضا مثال آخر للأمثلة المحتملة المجملة المحتملة الحق والباطل. لفظ الجهة، إذا قال شخص الله في جهة أو قال الله ليس في جهة، نقول هذا لفظ مجمل محتمل الحق والباطل، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا نفي ولا إثبات. اللي ورد تقول إن الله في العلو وهو العلي العظيم، أما تقول الله في جهة، ما مرادك في الجهة؟ لا بد من الاستفصال. فإن أراد حقا معنى حقا قبل، وإن أراد معنى باطلا رد. قال: وكذلك لفظ الجهة إن أراد بالجهة أمرا وجوديا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه فهذا باطل. إن أراد بالجهة قال الله في جهة، أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه الخالق، فهذا باطل، لأن كل موجود سوى الله فهو مخلوق، فكل موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء، وكل شيء فهو فقير. فإذا أراد بالجهة قال إن الله في جهة، أراد به أمرا موجودا من المخلوقات يحيط بالخالق ويفتقر إلى الخالق، فهذا باطل. وإن كان مراده بقوله الله في جهة، وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، فهذا حق، هذا صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة، المعنى الصحيح يقبل الباطل يرد. وهذا اللفظ الذي أطلقه من أطلقه نقول هذا اللفظ مجمل، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن المعنى الذي تريده لا بد أن تبينه لنا، فإن كان حقا قبلناه المعنى، قبلنا المعنى، واللفظ نتوقف لا نقبله، وإن أردت معنى باطل ردنا اللفظ والمعنى جميعا. نعم. وكذلك لفظ الجبر إذا قال هل العبد مجبور أو غير مجبور، قيل إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة أو ليس له قدرة أو ليس له فعل فهذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله فإن الله تعالى خالق ذلك كله. هذه من الألفاظ المجملة أيضا، هذا المثال الثالث قال لفظ الجبر، لكن هذا يتعلق بالمخلوق، الأول يتعلق بالخالق، المثال الأول والثاني هل الرب متحيز أو غير متحيز، الرب إذا قال الرب متحيز أو قال الرب في جهة، وهذا والمثال الثالث يتعلق بالعبد وهو لفظ الجبر، إذا قال العبد مجبور أو قال العبد غير مجبور، هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل يقال له إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة أو ليس له قدرة أو ليس له فعل فهذا باطل. هذا قول الجبرية، لأن الناس في أفعال العباد ثلاث أقسام، الناس أو للناس في أفعال العباد ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، وأن له ليس له أفعال اختيارية، وأن الأفعال هي أفعال الله، والعبد مجبور وهو وعاء للفعل، فتجري الأفعال تجري عليه بغير اختياره، وحركاته كلها اضطرارية كحركات المرتعش والنائم وحركات الأشجار عند هبوب الرياح. وقالوا إن الأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، والعبد وعاء للأفعال، فالعباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوز والله تصبب الماء فيه. فقالوا إن الأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم وهو الفاعل، والعباد مجبورون ليس لهم اختيار مطلقا، فالحركات كلها حركات اضطرارية كحركات المرتعش والنائم. هذا مذهب الجبرية من الأشاعرة والجهمية. قابلهم طائفة القدرية فقالوا إن العباد خالقون لأفعالهم، الطاعات والمعاصي، الخير والشر استقلالا، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد بل لا يقدر على خلقها. يشوف هذا عرض لهم، قالوا لو قلنا إن الله ظالما ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي خلق وهو الذي خلق الطاعة حتى يستحق الثواب عليها، ولهذا قالوا إن العبد إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته. فلهذا قالوا العباد خالقون لأفعالهم استقلالا، الخير والشر والطاعات والمعاصي. فهذان قولان متقابلان. وأما أهل السنة فقولهم هو القول الوسط هو الحق، عملوا بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرهم كما قال الله تعالى والله خلقهم وما تعملون، والعبد لم يخلق فعله، العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار. فلم يقولوا بقول الجبرية القائلين بأن أفعال العبد اضطرارية، ولم يقولوا بقول القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله، فقالوا إن العبد له قدرة واختيار وأفعاله نوعان، أفعاله اضطرارية كحركات المرتعش والنائم، هذه اضطرارية لا يلام عليها، والنوع الثاني حركات الاختيارية، فالإنسان يجد من نفسه أنه يقوم ويصلي ويذهب ويأتي، ويستطيع الإنسان أن يجلس، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن يشتري، هذه أفعال اختيارية، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعاله، وهذا هو قول الحق كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهذه ثلاث مذاهب في أفعال العباد. المؤلف رحمه الله يقول لفظ الجبر يقوله بعض الناس، يقول العبد مجبور. إذا قال هل العبد مجبور أو غير مجبور، يقول المؤلف قيل فيه تفصيل، إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة وليس له قدرة كما تقول الجبرية، بل هو مجبور على أفعاله، أفعاله كلها اضطرارية، وأنه ليس له قدرة ولا فعل، هذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله اختيارية مختار، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله فهذا حق، فإن الله تعالى خالق ذلك كله. فإذا إذا قيل العبد مجبور أو ليس بمجبور، هذا لفظ مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل. فإن أراد بالجبر أن العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا فعل فهذا باطل، وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله فهذا حق. ولهذا قال المؤلف فإن الله تعالى خالق ذلك كله. نعم. وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان، أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله؟ وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. ولا يقول هذا من يتصور ما يقول، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. نعم، هذا مثال رابع ذكره المؤلف رحمه الله من الألفاظ المجملة، وهو القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. إذا قيل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، من المعلوم أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. لكن بعض الناس يدخل في هذا صفة الله، ويقول يدخل في قول عبد لا إله إلا الله تشمل كلام الخالق وكلام المخلوق، فيدخل في الإيمان كلام الخالق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنه يستفصل من المتكلم، بسبب أن أهل البدع أدخل بعضهم في مسمى الإيمان صفات الله وكلامه، فلما فعلوا ذلك قيل إن هذا الألفاظ من الألفاظ المجملة. إذا قيل الإيمان مخلوق، وإذا قال الإيمان مخلوق غير مخلوق، قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيء من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ وأتريد به شيء من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله؟ وتريد به إيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، إيمان الرب الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو هذا غير مخلوق. أو تريد به شيء من أفعال العباد وصفاتهم فهي مخلوقة. إذن لا بد من التفصيل. فإذا قال شخص الإيمان مخلوق أو قال شخص غير مخلوق، نقول له ما تريد بالإيمان؟ هل تريد به شيء من صفات الله وكلامه؟ فصفات الله وكلامه داخلة في مسمى أسمى الله بذاته وأسماء وصفاته هو الخالق. وكذلك إيمان الرب الذي دل عليه اسمه المؤمن فهذا غير مخلوق. وإن أردت به شيء من أفعال العباد وصفاتهم فلا رد أن العباد كلهم مخلوقون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. يعني لا يمكن أن يكون للعبد ما دام مخلوقا أن تكون صفة قديمة غير محدثة، لا يمكن. العبد محدث مخلوق، خلقه الله بعد أن كان عدما، كما قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان عدم ثم أوجده الله، هو بذاته وصفاته مخلوق، ولا يقال إن شيء من صفاته قديمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. قال المؤلف رحمه الله فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبنى السبيل. يعني إذا حصل الاستفسار ممن تكلم بالكلام المجمل، وحصل التفصيل وبيان ما يحتمل هذا اللفظ المجمل وحكم كل نوع من الاحتمال من الاحتمالات، حينئذ يتبين الحق من الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبنى السبيل. قال المؤلف رحمه الله وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. يعني أكثر اختلاف العقلاء بسبب الاشتراك، اشتراك الأسماء. سبق أن بين المؤلف رحمه الله فيما سبق أن سبب الاختلاف الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني. فالاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني هو سبب الاختلاف في الأشياء التي كثر فيها النزاع في النفي والإثبات. بعض الناس ينفي وبعض الطوائف يثبت، فهذه المسائل المشتركة التي كثر فيها النزاع إذا فصل فيها الخطاب وبين حكم كل واحد من الاحتمالات فإنه يتبين الحق من الصواب. ولهذا قال المؤلف إذا فصل فيها الخطاب ظهر خطأ من الصواب. نعم. والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل، فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل، وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يعني بين المؤلف رحمه الله الواجب على المسلم عند الاختلاف وعند الاشتباه وعند الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني، وأنه يجب على المسلم تجاه ذلك أن يثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وأن ينفي ما أثبته الكتاب والسنة، لأن الله تعالى أنزل الكتاب والسنة لهداية الناس، شرع الله لعباده في الكتاب والسنة ما فيه صلاحهم ونجاحهم وفلاحهم، فمن اتبع ما جاء في الكتاب والسنة فهو الناجي والسالم من الضلال والشقاء، ومن أعرض عما في الكتاب والسنة فهو الشقي وهو الهالك وله المعيشة الضنك في الدنيا. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا بين المؤلف رحمه الله الواجب على الخلق، فقال: والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وبهذا تبرأ ذمة العبد ويؤدي ما أوجب الله عليه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل. يعني في الأحوال أولا ما أثبته الكتاب والسنة يجب إثباته، وما نفاه الكتاب والسنة يجب نفيه، وما سكت عنه الكتاب والسنة يستفصل قول القائل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل. فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله هذا ملبس. من أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. هذا التصرف من هذا الصف من الناس تلبيس في لبس للحق بالباطل، والله تعالى لها على لبس الحق بالباطل، نهى أهل الكتاب قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل فتكتم وتكتم الحق وأنتم تعلمون. فمن نفى ما نفاه الله، من أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. قال المؤلف: فيجب أن نفصل ما في كلامه من حق وباطل، يجب أن نفصل ما في كلام هذا الملبس من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. قال المؤلف: وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح العقل، وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف لصريح العقل، وذلك لأن الصحيح صريح المعقول يوافق صحيح المنقول، وبهذا تكون سعادة العباد، سعادة العباد تكون باتباعهم الكتاب والسنة ونفيهم ما نفاه الله ورسوله وتفصيلهم للكلام المجمل الذي يشتمل على الحق والباطل. نعم.